بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل، وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان. من أسماء الله المقدم والمؤخر، وهذه من الأسماء المزدوجة التي لا تذكر إلا كل واحد منها مقرونا بمقابله، فهو المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. وهذا ورد في السنة في بعض ألفاظ الاستغفار: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسرعت وما أعلنت. فهو الذي يقدم ما شاء مما شاء ومن شاء، ويؤخر من شاء مما شاء ومن شاء، فالحكم له سبحانه وتعالى. فيشمل التقديم الزماني والتقديم المرتبي، التقديم في المرتبة والمنزلة، بمعنى يفضل من شاء على من شاء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. ويصطفي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فمن اختاره على غيره فهو المقدم على غيره. نعم. يقول: وهو المقدم والمؤخر ذلك صفتان للأفعال تابعتان. للأفعال يعني أنهما صفتان فعليتان، صفة التقديم والتأخير صفة فعلية لله تعالى، فصفاته صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي تكون بمشيئته. ولهذا تقول إنه تعالى يقدم من شاء ويؤخر من شاء، ولا تقول إنه يعلم إذا شاء ويسمع إذا شاء، لأنها صفات، أو هو حي إذا شاء، يعني هذه صفات ذاتية لا تتعلق بها المشيئة. وأما الصفات الفعلية فضابطها أنه تتعلق بها المشيئة. نعم. وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. يقول أيضا هما صفاتان فعليتان لكنهما قائمتان بذاته سبحانه وتعالى، فالفعل يقوم بالفاعل مثل الخلق. الخلق صفة فعلية وهو قائم بذات الرب تعالى، ولهذا اسمه الخالق. فهو صفة فعلية لكنها قائمة بذات الموصوف، بذات الموصوف بالتقديم والتأخير والخلق. ولهذا يمكن أن بعض الصفات تقول أنها صفة ذاتية فعلية، مثل الخلق صفة ذاتية فعلية. نعم. ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعين مختلفان. أن صفاته إيش؟ نوعين مختلفان. ما في تعليق عليه؟ وإذا غلط المقسم حيث ظن أن صفاته نوعان مختلفان، المناسب نوعان، خبر إن في نسخة أخرى نوعان، هذا هو الصواب. أن صفاته نوعان مختلفان، ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان. كان يشير كما سيأتي في الأبيات، يشير إلى من يقول إن صفاته الذاتية قائمة به، وأما الصفة الفعلية فليست قائمة به، فجعل صفاته منها ما يقوم به ومنها ما لا يقوم به، والصواب أنها كلها قائمة به، فالفعل قائم بالفاعل بخلاف المفعول، فالمفعول شيء منفصل عن الفاعل. نعم. إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل ذي الإمكان. نعم. والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم، ما هما شيئان. كأنها يشير إلى من يذهب هذا المذهب، هو المقسم الذي جعل الصفات الفعلية لا تقوم بذاته تعالى، ويجعل المراد بالفعل المفعول، والمفعول غير الفعل، فالفعل هو الذي يقوم بالفاعل، وأما المفعول فهو شيء منفصل عن الفاعل كالمخلوقات، المخلوقات هي مفعولات وليست أفعالا لله، إلا بمعنى أن الفعل قد يطلق على المفعول، الفعل والمفعول، لكن فرق معروف في اللغة وفي العقل، الفرق بين الفعل والمفعول. نعم. فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان. يقول إن هذا المقسم الغالط يقول العلاقة بين الفعل والفاعل إنما هي نسبة وإضافة فقط، ليست هناك، يعني ليست صفة ذاتية قائمة بالفاعل، إنما هي نسبة. خلق هو خالق، هذه تفيد نسبة المفعول إلى الفاعل فقط، نسبة المفعول أو المخلوق إلى الخالق، لا أن الخالق سبحانه وتعالى قام به فعل، ولا سيما أنهم يقولون إن الأفعال حوادث، والله تعالى لا تحله الحوادث، فنفوا بذلك الصفات الاختيارية الفعلية، نفوا الصفات الاختيارية. نعم. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني. أيد. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني. كالخالق والرازق. والمحيي المميت المدبر المبدئ المعيد. المبدئ المعيد، نعم. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني، نعم، موجودة، لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان. نعم. نعم. هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان. يعني هؤلاء الذين ينفون الصفات الفعلية، قيام الصفات الفعلية بذات الرب، كالذين ينفون الصفات الذاتية من العلم والقدرة والسمع والبصر. فنفي الصفات الفعلية كنفي الصفات الذاتية، كلها سواء في الميزان. نعم. فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم، هذا مقتضى البرهان. فالحق، فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم، هذا مقتضى البرهان. نعم. بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن. نعم. فهما إذا النوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. نعم. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. نعم. كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان. نعم. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، وهم المعتزلة. يعني مثل الأشاعرة يردون على المعتزلة إثباتهم للأسماء مع نفي الصفات، فيقال لهؤلاء أنتم مثلهم، أثبتتم الأفعال دون قيامها بالموصوف. نعم. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لدى الأذهان. نعم. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان. نعم. إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. يعني إن كانت يمكن أن تثبت هذه الأسماء الدالة على الأفعال دون أن تقوم بالموصوف، فهكذا أيضا يقول المعتزلة أننا أثبتنا هذه الأسماء لله دون أن تقوم به معانيها. هذا البيت. إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. نعم. والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان. تقديم الكوني كتقديم المخلوقات بعضها على بعض في الزمان، فيه الأولين والآخرين، العالم فيه الأولين والآخرين، وفيه المخلوقات، خلق الأرض قبل السماء مثلا، خلق الملائكة قبل البشر، هذا تقديم كوني. والتقديم الشرعي التقديم في الفضل، والأنبياء أيضا مثلا نوح متقدم على كل الأنبياء والنبيين من بعده كله، ومتقدم على كثير منهم في الفضل والمنزلة، فإنه أحد أولي العزم. نعم، هذا تقدم. فنوح عليه السلام يعني ثابت له التقديم الكوني في الزمان والتقديم الشرعي في الفضل والمنزلة. نعم. والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي، ولا يخفى المثال على أولي الأذان. نعم. والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاصبر. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران. اقرأ شرح الأوراد على الفصل السابق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه المقدم والمؤخر، وهما من الأسماء المتقابلة التي لا يجوز إفراد أحدها عن مقابله، كما قدمنا ذلك في المعز والمذل، والخافض والرافع، والقابض والباسط، والمانع والمعطي ونحوها. فهو سبحانه المقدم لبعض الأشياء على بعض، إما تقديما كونيا كتقديم بعض المخلوقات في الوجود على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها، وإما تقديما شرعيا معنويا كتفضيل الأنبياء عليهم السلام على سائر البشر، وتفضيل بعض النبيين على بعض، وتفضيل العباد كذلك بعضهم على بعض. وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بعض، إما بالزمان أو بالشرع كذلك. والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته، وهما أيضا صفتان للذات، إذ قيامهما بالذات لا بغيرها. وهكذا كل صفات الأفعال هي من هذا الوجه، صفات ذات حيث أن الذات متصفة بها، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال. ولهذا غلط علماء الكلام ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال، صواب العبارة بما تنشأ عنه، نفس الأفعال والصفات الفعلية تنشأ عن المشيئة والكلام، بدل ينشأ ما ينشأ عنها ما تنشأ عنه، هذا التصور. وهكذا الشيخ محمد معروف تعليق على هذا البيت. هم صفات الذات أيضا. يا ترى هذا كلام الحراس قالوا عليه. لا بسمشي. ومن حيث تعلقها بما تنشأ عنه من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال. ولهذا غلط علماء الكلام من الأشاعرة حين ظنوا أن هناك نوعين مختلفين من الصفات، أحدهما قائم بالذات لازم لها كصفات المعاني السبعة التي هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، والثاني صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات، بل هي نسب إضافية عدمية تنشأ من إضافة المفعول لفاعله، ولا يعقل لها وجود إلا بتلك الإضافة، فوجودها أمر سلبي وليس لها وجود في نفسها، فليس ثمة عندهم موجود إلا المفعولات. وأما الأفعال فنسب وإضافات، وهذا قول باطل مخالف كما قدمنا لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، بل والعقل أيضا الذي يقضي بأن تكون صفات الأفعال قائمة بمن فعلها، ويكون متصفا بها من قالها وعملها، إذ لا يتصور في العقل مفعول من غير فعل ولا مخلوق من غير خالق، كما لا يتصور إذ لا يتصور في العقل مفعول من غير فعل كانه من غير فاعل أو فعل احتمل، نعم، ولا مخلوق من غير خالق، كما لا يتصور أحدا اسما مشتقا ولا يكون دالا على صفة في المحل المسمى به. ولذا أوقعهم في هذا الغلط الشنيع أن صفات الأفعال عندهم لا تكون إلا حادثة لتعلقها بالمفعولات الحادثة، فيستحيل عندهم قيامها بذاته تعالى، لأن قيام الحوادث بمستلزم لحدوثه، فارتكبوا بهذه الأكذوبة أعظم جناية على الدين، حيث نفوا كل الصفات الفعلية التي جاء بها الكتاب والسنة من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وتكريمه لبعض عباده في بعض الأزمنة وحبه ورضاه وغضبه ومقته إلى آخره، كما نفوا أفعاله التي يوجدها شيئا بعد شيء تبعا لحكمته، وأقواله التي تكلم بها شيئا بعد شيء كذلك. ولا شك أن هذا التعطيل لأفعاله لهو كتعطيل الجهمية ولا شك أن هذا التعطيل لأفعاله لهو كتعطيل الجهمية والمعتزلة لصفات ذاته بلا فرق أصلا، فإذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية باطلا بإقرار هؤلاء أنفسهم، فيجب أن يكون التعطيل لصفاته الفعلية باطلا كذلك. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن هؤلاء النافين لصفات الأفعال ممن اعتبروها نسبا وإضافات لا تقوم بالذات، جعلوا مورد التقسيم هو الوصف، فقالوا إن الوصف إما وصف معنى قائم بالذات وإما وصف فعل لا يقوم بها، وذلك ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قائما بالذات وبعضها غير قائم بها. ولكن الحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات، فيقال أن ما يقوم بالذات ويكون وصفا لها إما أن يكون صفة معنى لازما للذات، وإما أن يكون صفة فعل، والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف كالوصف بالمعنى سواء بسواء، فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم قد يرجى إلى آخره يقتضي قيام العلم والقدرة والحياة به، فكذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو مؤخر يقتضي قيام هذه الأفعال من الخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به، وهذا ما لا ينبغي أن يشك فيه عاقل، فإن إطلاق المشتق على شيء يؤذن بثبوت مأخذ الاشتقاق من له. وقوله رحمه الله: يعجب المؤلف من هؤلاء الأشاعرة في تناقضهم واضطرابهم، حيث يفرقون بين المتماثلين ويسوون بين المختلفين، فهم ينكرون على المعتزلة في إثباتهم الأسماء دون الصفات، ويقولون أن ثبوت الاسم لمن لم يقم به معناه محال عند العقل، ثم هم يعمدون إلى صفات الأفعال فينفونها عن الله عز وجل، رغم أنهم يثبتون أنه الأسماء المأخوذة من هذه الأفعال، وبذلك أبطلوا الأصل الذي ردوا به على المعتزلة بعينه، وصح لخصوم من يقول لهم: إن كان ممكنا عندكم أن يسمى الله خالقا ولا يكون الخلق وصفا له، فلما أنكرتم علينا أن نسميه عالما بلا علم وقادرا بلا قدرة إلى آخره، مع أنه لا فرق أصلا بين ما أثبتوه وبين ما نفيتموه، فإما أن تثبتوا في الكل نعم ماشي أحسن ذلك، فإما أن تثبتوا في الكل كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وإما أن تنفوا في الكل كما هو مذهبنا. إما أن تثبتوا في البعض وتنفوا في البعض، فهذا تناقض لا يليق بالعقلاء. وقال رحمه الله: سبق أن قلنا أن هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يجوز أن يفرد. هذا فصل. يا إله إلا الله قصير يا قصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، إفرادها خطر على الإنسان. يعني خطر عليه بأن يغلط في حق الله، حيث يجعل من أسمائه الخافض فقط، بل هو الخافض الرافع، أو يجعل من أسمائه المذل، مع أن اسمه المزدوج المعز المذل، والمقدم والمؤخر كما تقدمنا. إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكمال الأمران. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل، وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان. هذه أمثلة ظاهرة. نعم. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. يعني كأنه لقائل يقول اسمه المنتقم هذا، يعني بدون أن يقترن باسم آخر مثل البر أو الرحيم، إن هذا يشعر بنقص، فيقول أنه لم يثبت المنتقم هكذا بإطلاق، بل هو عزيز ذو انتقام من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون. فهو إما فعل، يعني الذي ورد إما فعل أو مضاف مقيد، إن من المجرمين منتقمون، فلم يرد من أسماء الله المنتقم. نعم. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء به نوعان. نعم. انتهى. بعده قال رحمه الله تعالى: فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. هذا فصل يبين فيه دلالات الاسم. يقولون الاسم له ثلاث دلالات: مطابقة وتضمن ودلالة التزام. فدلالة اللفظ أو الاسم على كل معناه مطابقة، وعلى بعضه تضمن، وعلى معنى ثالث خارج عنه، هذه دلالة التزام. والمؤلف يمثل لهذا باسمه الرحمن، فدلالة الرحمن على ذات الله وصفة الرحمة دلالة مطابقة، وعلى الرحمة وحدها دلالة التضمن، وعلى الحياة دلالة التزام. هذا ذكره في الأبيات الآتية. نعم اقرأ. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهموا فهم بيان. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت لذا مثال وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. حللات مطابقة. نعم. إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، دلالته على الرحمة فقط دلالة تضمن. نعم. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن. اسمه الرحمن يدل على إثبات صفة الحياة، دلالة الالتزام أو الاستلزام، فصارت الدلالة ثلاث: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. وهذا يجري في كل الأسماء المتضمنة للصفات. نعم انتهى. باقي بيت واحد. نعم. فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. اقرأ الشرح. والله يعني طيب يؤكد ما سبق. نعم قصير الشرح. نعم. قال رحمه الله تعالى: سبق أن قلنا أن هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يجوز أن يفرد أحدها عن قرينه، فإنها إذا أفردت أوهمت نقصا في حقه تعالى عن كل عيب ونقص، بل الكمال في ذكرها جميعا، فيقال يا معطي يا مانع، يا ضار يا نافع، يا مقدم يا مؤخر، يا معز يا مذل، يا خافض يا رافع إلى آخره. وأما إفراد اسمه المنتقم عن قرينه وهو العفو، في الحقيقة أن المناسب أن في الدعاء أن تقول اللهم أنت الخافض الرافع، أنت المعز المذل، أما أن يقول يا خافض يا رافع هذا فرقهما وجعل كل اسم وحده. فالمناسب في التطبيق والعمل أن تقول اللهم أنت الخافض الرافع، أنت المعز وأنت المذل، أنت المعز المذل، ولا تقول يا مذل يا مانع يا خافض، يعني أسلوب الشيخ الذي جعله تطبيقا لهذا المعنى ليس بجيد. نعم. وأما إفراد اسمه المنتقم عن قرينه وهو العفو فلم يرد إلا في حديث موقوف، فلم يرد إلا في حديث موقوف، ولم يستعمل في القرآن إلا على نوعين: أما أن يكون مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى فانتقمنا من الذين أجرموا، وكقوله إنا من المجرمين منتقمون، وإما أن يكون مضافا إلى ذو كقوله والله عزيز ذو انتقام، وكقوله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام إلى آخره. وقال رحمه الله تعالى: يقسم المناطق دلالة اللفظ الموضوع لمعنى إلى ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. وذلك لأنه إن قصد باللفظ الدلالة على تمام المعنى فمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى أي توافقهما، وإن قصد به الدلالة على جزء ذلك المعنى فتضمن لأن ذلك الجزء داخل في ضمن المعنى الموضوع له، وإن قصد به الدلالة على لازم ذلك المعنى فالتزام. وهذا التقسيم جار في دلالة الأسماء الحسنى على معانيها، وكل منها يدل بالمطابقة على مجموع الذات والصفة التي اشتق منها، فعليم دال بالمطابقة على ذات ثبت لها العلم، وحي دال بالمطابقة على ذات وحياة وهكذا. وأما دلالته على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها فتضمن، لأن كل منهما جزء لمعنى الاسم داخل في ضمنه. وأما دلالته على صفة للذات غير الصفة التي اشتق هو منها فدلالة التزام دال أي قريب من متناول العقل. وضرب المؤلف لذلك مثلا بلفظة الرحمن، فإنها تدل مطابقة على الذات والرحمة، وتدل على أحدهما بالتضمن، وتدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام، لأنه لا توجد رحمة دون حياة الراحم وعلمه وقدرته إلى آخره. هذا وكثير من أسماء الحسنى سبحانه يستلزم عدة أوصاف، فالملك أيضا مستلزم لجميع صفات الملك، والرب مستلزم لصفات الربوبية، والله لصفات الألوهية وهي الصفات الكمال كلها، ومنها كذلك الكبير والعظيم والمجيد والحميد والواسع والصمد وغيرها، فتحت كل منها الكثير من صفات الكمال. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة هذه الأيام التعليم عن بعد، وبعض الحصص الدراسية تكون وقت الصلاة، فهل نتخلف عن حضور الجماعة بسبب ذلك؟ هذا السؤال لا يختص بهذه الأيام، بل هذه الأيام وقبل هذه الأيام، فالدروس سواء كانت عن بعد أو عن مباشرة هي كثيرا ما توافق وقت الصلاة. والواجب تنظيم الجداول بما لا يتعارض مع وقت الصلاة، هذا هو الواجب على المسلمين، أن يرعوا أمر دينهم قبل أمر دنياهم، فإن هذه الدراسة غايتها أمور دنيوية، هذه الدراسات أمور غايتها أمور دنيوية، فإن أكثر الناس يحرصون على هذه الدراسة من أجل الدنيا، من أجل الجاه ومن أجل الوظيفة، فكيف تعطل شعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، صلاة الجماعة في المسجد من شعائر الإسلام الظاهرة التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى عليها، وتهدد المتخلفين عن حضورها. فصلاة الجماعة في المسجد واجب من واجبات الدين. سبحان الله. واذكروا قول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا من ابن مسعود حكم على المتخلف بالضلال، فالتخلف عن صلاة الجماعة ضلال. ومن المؤسف أنه بلغني في هذه الأيام أن بعض المتسرعين في الفتوى أو المراعين لرغبات الناس في الفتوى أفتوا بجواز تخلف الطلاب أو المدرسين عن صلاة الجماعة وتأجيل صلاة حتى الفراغ من الحصة، وهذا في الحقيقة غلط ممن قال به من المنتسبين للعلم، فيجب عدم الالتفات. والفتاوى التي توافق الأهواء اتباعها هو اتباع للهوى المذموم، فالواجب الحذر، والواجب تقديم صلاح الدين على مصالح الدنيا. ولم يذكر العلماء أو الفقهاء، لم يذكروا في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة، لم يذكروا فيها التأخر عن الدرس عند العالم، لم يذكروا في أعذاره في الأعذار لجواز التخلف عن صلاة الجماعة أن يفوت الدرس الذي يحضرونه عند شيخهم مثلا، مع أن الدروس التي كان يدرسها أهل العلم دروس غايتها معرفة الدين ومعرفة الحق ومعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الحديث والتفسير ومسائل الاعتقاد وما يتصل بذلك، فهي أعظم وأفضل وآكد من هذه الدراسات التي تدرس المختلفة. فمن أفتى بذلك فقد غلط وأساء إلى نفسه وإلى الناس، حيث يثبطهم عن صلاة الجماعة ويجعل الدروس والحصص أهم من حضورها، أهم من حضور صلاة الجماعة. سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب. يا إخوان، الحذر الحذر من الالتفات لمثل هذه الفتاوى التي تراعى فيها رغبات الناس ومصالح الدنيا. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يعيدنا من اتباع الأهواء. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: جاءتني الدورة في رمضان 6 أيام، ثم رأيت السائل الأبيض واغتسلت وصمت، ولكن كنت خائفة من نزول الدم الأحمر معها، لأنه أحيانا تختلط علي، فما نزل شيء، فهل أعيد صيام ذلك اليوم أو صيامي صحيح؟ الأيام التي صمتها صحيح بعد ما رأيت الماء الأبيض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم من نسي ركنا بعد انتهاء الصلاة وخروجه من المسجد؟ إن طال الفصل يعيد الصلاة، يعيد صلاته، وإن كان من قريب يرجع ويصلي ركعة، لأنه ترك ركنا من ركعة، فصلاته ناقصة في حكم من ترك ركعة. من ترك ركنا من ركعة فهو مثل من ترك ركعة كاملة، فيرجع ويأتي بركعة وتتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. وإن طال الفصل بطل الصلاة لطول الانقطاع فيعيد صلاته من أولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: علي الدين بقيمة 400,000. نعم يقول علي دين نعم بقيمة 400,000. نعم. وفي نفس الوقت أدين لشخص آخر وهو لديه مشروع بحاجة إلى ماله، فهل تجوز في حقي الزكاة لتسديد ديوني أم لا؟ ما دام عندك مقابل لهذا الدين فلا يجوز لك أن تأخذ الزكاة. إذا كان عندك مقابل يمكن أن تقضي منه بطريقة مباشرة أو بطريقة التقسيط فلا يجوز لك أن تأخذ الزكاة، لأن الزكاة من حق الغارم، والغارم هو المدين الذي لا وفاء عنده، ليس عنده ما يقضي منه دينه. وأنت تذكر أن لك مال عند صاحب هذا المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تغطية المرأة وجهها أثناء الصلاة إذا كانت في مكان عام؟ إذا كانت في مكان عام يمكن أن يمر بها الرجال، نعم تغطي وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: ابنة خالتي ماتت في حادث وثيابها تقطعت وأمها محتفظة بهذه الثياب، فما الحكم في ذلك؟ ينبغي أن تستغني عنها إن كان فيها فائدة تتصدق بها، وإن لم يكن فيها فائدة تطرحها في المزبلة مع الزبالات، لا داعي لأن تستبقيها فتجدد أحزانها، هذا يجدد لها الحزن، بل عليها أن تصبر وتعتسب وتدعو ربها أن يجبرها وأن يعوضها، ولا حاجة ولا داعي إلى أن تحتفظ بهذه الثياب، لا داعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم خروج المرأة متعطرة؟ لا يجوز للمسلمة أن تخرج إلى مكان تمر فيه على رجال أن تخرج وهي متعطرة، فإنها إذا خرجت بهذه الصفة فهي إن أرادت أن يجد ذلك الرجال يجدون منها العطر فهي زانية، لأنها داعية بهذا العطر، داعية إلى نفسها. وقد ورد في هذا حديث أن المرأة إذا استعطرت وخرجت لتمر على الرجال فإنها زانية. الواجب على المسلمة إذا خرجت ولو خرجت للمسجد فإن عليها أن تتجنب دواعي الفتنة من ثياب الزينة أو الطيب. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أبي له مبلغ من المال في البنك، ولكنه مع الزمن اختلط مع الفوائد، وأبي حاليا مصاب بالزهايمر، فهل يجوز شراء منزل من هذا المال؟ الفوائد لا، لا يجوز أن تأخذوا الفوائد، إن أخذتموها فتخلصوا منها في وجوه الخير إن أخذتموها. اشتروا البيت من الأصل، من المال الذي هو الأصل ملك لأبيكم. والحسابات في البنك ممكن أن يعني تعطيكم مقدار الفوائد التي أضيفت إلى حساب والدكم، تستطيع تميز وتحدد المقدار، تقول الأصل الوديعة 100,000 والآن الفوائد جاءت عندكم 20,000 مثلا، فهم عندهم المقدرة على أن يميزوا بين أصل الوديعة والفوائد المضافة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: والدتي كلما توفر عندها مال أعطتني إياه لكي أحفظه عندي كأمانة، فهل لي أن أخذ من هذا المبلغ عند حاجتي مع استعدادي التام لإرجاعه لها في أي وقت تحتاجه؟ استأذنها لأمك وهي قريبة منك وعطوفة عليك، استأذنها وتخلص من هذا السؤال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أعمل في شركة تحت نظام التناوب الشهري، يعني 4 أسابيع عمل ثم أرجع إلى البيت 4 أسابيع أخرى، لكن لم أستطع الالتحاق بالعمل بسبب فيروس كورونا، والشركة لم تستطع توفير النقل بسبب الحجر، فقام المسؤول باحتساب الأيام التي لم أستطع العودة فيها إلى العمل بحجة أن المشكلة ليست مشكلتي وأنني مستعد للعودة إذا أوفر لي النقل، فما حكم أخذ هذا الراتب؟ الظاهر أنه لا بأس عليك ما دام أن المسؤول في الشركة يعني عذرك وأن تخلفك يعني لعذر، وهو ما ذكرته من عدم وسيلة النقل أو وبسبب هذا الوباء، فالراتب المقرر لك هو من حقك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم عدم تغطية المرأة يديها عند خروجها؟ ساعة سبق هذا السؤال وأجبنا وقلنا إن المرأة فتنة في كل أحوالها وأجزائها، يدها ورجلها وشعرها، فعلى المسلمة أن تستر زينتها وتستر بدنها سدا لباب الفتنة بها. وأنظار الرجال تتعلق بالمرأة كثيرا، تتعلق بأي شيء يظهر لهم منها، بملابسها، بملابسها الحسنة، بمشيتها، حتى المشية لها دور في تعلق أنظار الرجال بها. كذلك يداها، ولا سيما إذا كانت يعني ذات جمال وذات حسن، فإن الفتنة تحصل حتى بالكفين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة هناك لعبة إلكترونية توزع مجانا لمدة أسبوع، وبعد الأسبوع تباع اللعبة بمقابل مادي، وأنا قمت بأخذ 60 نسخة منها بهدف بيعها والربح منها إذا مر الأسبوع، فما الحكم؟ لا تكن مروجا للهو واللعب، روج السلع النافعة للناس، أما الباطل فلا تكن من مسوقيه ومروجيه. هذا الكسب الذي أنت تحصله إما أن يكون يعني حراما أو من المشتبهات، فخير لك ألا تكون مروجا لهذه اللعبة. وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أمي مطلقة وهي في خلاف مع أبي وعائلته كأعمامي وخالاتي، ولا تريدني أن أزورهم أو أكلمهم، فأصبحت أنا قاطع رحم، وإذا علمت أنني أزور أحدا منهم تغضب وتتهمني بالخيانة والعقوق وتقاطعني ولا تكلمني، فكيف أفعل؟ أمك جاهلة وغالطة في هذا التصرف، تصرفها مخالف لموجب الشرع والعقل سبحان الله، تحمل ابنها على القطيعة من أجل الخلاف الذي بينها وبينهم، هذا ليس من الرشد، هذا غلط وجاهل وسفة. وأنت حاول أن تواصل أعمامك وأقاربك بطريقة لا تعلم بها والدتك، لتسلم من غضبها وتحقق صلة الرحم الذي ترغب فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمكن أن تواصلهم بالهاتف، ويمكن أن إذا علموا مثلا بموقف أمك أيضا هم يعذرونك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز صيد طائر كعصفور أو حمام بري لإطعامه لقط أو كلب؟ يجوز، لأن إطعام القط والكلب جائز في كل كبد رطبة أجر. فإذا وجدت قطا جائعا ثم ذهبت واصطدت له عصفورا فقد أحسنت. نعم انتهى سمعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.